كورس ب60,000 جنيه خلاص، بس منحة الدولة عاملة له دعم بتخديه ب1,500 جنيه بس، بس بشرط الانترفيو. ليه؟ لأنه ده منحة الدولة بتعملها وزارة السياحة بتديها لحد لو هو عايز يبقى شيف أو هي عايزة تبقى شيف محترف، فبيعلمه من أول ما يشتري الخضروات وجودتها وبتاع لغاية ما يبقى شيف محترف، طبعا بمرورا بكل حاجة، طبيخ والتقطيع والمش عارف والحاجات زي كده. تعليم الطبيخ من الفروض الكفاية. الستات الدكتور الاستاذه مروه الشافعي حاليا بتقوم بدور عظيم جدا في النساء، في بيوت هتتخرب لو الطبيخ ما اتعملش مظبوط، ده فرض من فروض الكفايه. خلاص الحاجات المتعلقه بحسن تربيه الاطفال ده من فروض الكفايه وهكذا. القصد ان في افكار مهوله جدا المجتمع لازم يعملها، ان هذا المجتمع الاصل ان الدوله، الاصل ان الدوله واحد يقول لك يا اخي الدوله كويسه، يعني انت لو رحت فنلندا ما ممكن الدولة تكون بتعمل كل حاجة. لا، المفروض احنا لو عايشين في مجتمع مسلم حتى الدولة لو هتعمله الناس تعمله. ليه؟ مش عشان كمان الدولة تقع، ان مفهوم التكليف في الاسلام مفهوم ان ده تكليف من رب العزة، يعني رب العزة مكلف الناس ان هي تتعلم ازاي تاكل وتشرب وبتاع، ان انت تتعلم تخش الحمام ازاي وتعمل ايه في الحمام، ده باب من ابواب الفقه، باب تتعلمه خلاص. فده تكليف، تكليف لمين؟ مفيش حاجة اسمها ربنا مكلف الدولة، ربنا مكلف الناس كلها. في جزء منهم أشد الناس تكليفا أنه هو السلطان. النبي رب العز... النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن كل الناس تأتي أحرار يوم القيامة، يعني كل واحد يبعث في الأصل، الأصل فيه البراءة، فأنت أصلا لا مسلسل ولا مغلى عزم الله إياكم، فأنت بتيجي حر. ثم الله عز وجل يحاسبك، فإن كان عليك عقوبة عقبت، إلا من تولى على أكثر من 10. يعني أي واحد أمير على 10 أو مدير على 10 في أي عمل، في أي عمل يأتي يوم القيامة مغلول إيديه مغلق إلى عنق، ثم يحاسب الله عز وجل على هو على هذه الهيئة، فإما فكه عدله أو أوبقه ظلمه. لكن تيجي إيه؟ تيجي متكتف الأول خلاص. فإحنا بنقول إن ده تكليف شرعي لمين؟ للدولة وللناس. رب العزة أمر السلطان إن هو يعمل مساجد، وإن هو يجيب حد يعلم الناس، وإن هو يجيب مؤذن، وإن يجيب مقيم شعائر، وإن هو يجيب مهندس عدل يعرف القبلة ويصمم الجامع عدل، ومش عارف وهكذا. وأمر الناس إن هي تبني جوامع، وجعلوا من السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم غير الحديث المشهور منها إنشاء المساجد وهكذا. تعليم العلم، والسلطان مأمور أنه يعلم الناس العلم، ومأمور الناس أنه تعلم العلم، بل يأثم كل إنسان متعلم لا يعلم جيرانه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الأشعريين، لما النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الأشعريين في الفقه ثم لام غيره، أن كل إنسان يتعلم شيء من مسائل الفقه والديانة يجب أن يعلمه لجاره. عشان كده الأمة دي معمولة زي ما احنا قلنا، ضربنا مثال اللي هو إيه؟ نجم البحر، أن هي الأمة كلها بتعلم بعضها. فتخيلوا اخوانا كده أن المجتمع كله أنت متعلم، كل حي كل جار بيعلم جاره، فانت عندك قدر ما من الديانه بتعلمه، قرايه وكتابه بتعلمه، حد عنده مهارات، لو كل وحده عمل كده مع بعضها تقريبا المجتمع مش محتاج حاجه، لان المجتمع كله بيعمل لصالح المجتمع كله وهكذا. طيب نعود، لو حد عنده سؤال في اللي احنا عملناه، لا مش ممكن، جيب بسرعه كده. لا انا حسيت، لا والله حسيت ان في حد ما دفعش. انت عدى عليك يا استاذ الظرف ده؟ لا ما شفتوش. تعديه والاخوه، انا حاسس ان في حد ما عداش، صح؟ ما عداش، طمني. لا لا لا حسيته، شوفوا لاخوك، ادي لاخوك، ما مش تعديت تاخد منه، لا تحط، ما فيش حاجه. لا احنا الحمد لله بنتعامل مع الصدق والامانه، احنا واثقين، وان احنا واثقين ان انتوا فيكم قدر من الكسل، هنجيب موتوسيكل ان شاء الله. طيب اخر سؤال، لو في سؤال او تعليق على اللي احنا قلناه او حاجه في المقال اللي كان واجب عشان نبدا، اتفضل. قريت المقاله وما حضرتش المره فاشوف. كل ما احد ما حضر وما حضرش 10 جنيه اتفضل. هو تقريبا جاب كل ايجابياته، هو قال كان جندي ماهر وصانع وعمل ألسن وترجم كتب وعمل حملة على الحركة الوهابية، عمل ده كله، ثم قال أما المسألة التي يذكرونها له في الدين فكانت حملة على الوهابية، وكل أهل العلم يقولون أنها كانت حملة على الدين لا للدين، فقال الحملة، بس قال أنها كانت في الاتجاه الغلط.

العالم الإسلامي. فبدأوا الأول هجموا المغرب نفسها، هم قدروا جربوا المسلمين دقوهم وطلعوا سهلين وكسبوهم وطردوهم من الأندلس تقريبا أو سيطروا على المسلمين في شبه الجزيرة. جو حربوا المغرب، لا الممالك المغربية في الوقت ده كانت قوية، أول معركة أول معركتين حاولوا البرتغاليين يهاجموا فيها المغرب خسروا خلاص، فبدأوا يلتفوا إيه عايزين يتاجروا، فبقي يمشوا على الساحل الأفريقي، هيقعدوا يمشوا كده لغاية ما يلتفوا حالين أفريقيا كلها لغاية ما يروحوا الهند خلاص. طيب اللي هو بعد كده يعرف تاريخيا بطريق رأس الرجاء الصالح. ليه اللفة دي كلها؟ هم تاريخيا كانوا عايزين يروحوا يشتروا شوية ايه توابل، هذه القصة حقيقية. اوروبا في الوقت ده التوابل ده مش يعني، في ناس يقول لك يعني كل ده عشان شوية كمون، يعني هم كانوا لا مش عشان الكمون، التوابل اللي احنا نقصدها اللي هو قرنفل جوز طيب شوية حاجات توابل مهمة يعني اهم من ايه. سبب الاهمية كانت ان التوابل لو هم جابوها مباشرة من الهند من البائع الاول هيجيبوها باكس بجنيه يعني مثلا، لما بتجيلهم عن طريق المسلمين يعني تيجي من الهند وتروح تعدي لغايه ما توصل لمصر ولا الحجاز وياخدوها من مصر ولا الشام وتعدلهم بتمنها تقريبا بتضرب في 4 3 5 احيانا اكتر. فقال لك ايه؟ لا انا اجيبها مباشره اكسب فيها. وهم بيلفوا اكتشفوا شويه حاجات، واحد ان في ذهب كتير في افريقيا، اثنين ان مش كل الممالك الاسلاميه بنفس القوه، يعني هو جه حارب المغرب ليهم اقوياء، جه ينزل تحت ليه لا من الدنيا ايه اسهل، جه يلف في حته تانية ليه في وش العثمانيين والمماليك، يعني هو اول ملف راح المحيط الهندي ليه ايه المماليك والعثمانيين نكدوا عليهم. طبعا المماليك المماليك المصريه اللي هم البرجيه والبحريه اول ما وقعوا تحت ايديهم اول 3 4 معارك المماليك سحلوا البرتغاليين، طبعا هم كسبوا المسلمين بتوع الاندلس، العيال كانت لسه بيت خلاص فرافير ونعمين وبتاع، لما لفوا كانت المماليك في عز قوتهم العسكريه مش ضاله ضعيف ولا حاجه، اول معارك بحريه البرتغاليين ايه خسروها ضد المماليك. البرتغاليين كانوا عملوا شويه تطورات في السفن، بقت السفن اللي هي ايه فيها مدافع من الجناب دي وبتاع، بعد كده كسبوا المماليك معركه او معركتين، كانوا العثمانيين استولوا على مصر وانهارت دوله المماليك، فالعثمانيين قاموا بالواجب مع ايه البرتغاليين فكسبوهم بقيه المعارك، طردوهم من عدن وكملوا بقى ايه المعارك البحريه وكذا خلاص. ايه اللي يلزمنا في القصه دي؟ ان هما بيتحركوا كان في قوتين بتتحرك البرتغال واسبانيا، وهما بيتحركوا اتخانقوا مع بعض، قال لك انا ما دام لقيتها تبقى بتاعتي، قالوا لا دي بتاعتي انا، هما الاثنين بيحتلوا طالعين يحتلوا العالم، هما الاثنين كاثوليك راحوا تحاكموا للبابا بابا الكنيسه، فقالوا له ايه؟ قالوا له احنا متخانقين على العالم كل واحد بيلاقي حاجه عايز ياخدها، فقال لهم لا خلاص انتوا اخوات تتخانقوا ليه؟ انت مشيت اي حاجه ناحيه اليمين من الخط اللي هنرسمه على الخريطه تبقى بتاعتك، اي حاجه ناحيه الشمال تبقى بتاعت اخوك خلاص. فعلا الاتفاق كان كده، ودي من الاتفاقيات المهمه جدا اللي هي اتفاقيه مش فاكر اسمها، كان ايه الرأس الاخضر على حاجه، هي الاتفاقيه اللي اسم عقدها البابا ما بين البرتغال واسبانيا ان كل حاجه يمين هذا الخط على الخريطه تخضع للبرتغال، عشان كده تلاقي ايه امريكا اللاتينيه كلها وامريكا الشماليه كل الحاجات دي ما عدا البرازيل بتاع كله اسباني، كله بيتكلم اسباني حتى الان، البرازيل لوحدها بس بتتكلم برتغالي، ليه الخط اطحها كان في اليمين والله، والبرتغال هي بتلف ما لفتش الناحيه دي، لفت الناحيه دي، هي البرتغاليين اللي خدوا راس رجاء الصالح وهم اللي احتكوا بالمماليك وبتاع. طب اسبان فين؟ اسبان البابا قال لهم ايه شمال الخط فمشوا ايه الناحيه الثانيه، طب اسبان قال لك ايه تهدوا الاله احنا عايزين نمشي الناحيه دي هنلاقي ايه ففي ناس قالوا لهم انتوا لو لفيتوا، كانت ساعتها المعارف الجغرافيه بالنسبه لاسبان ضعيفه، ففي ناس قالوا لهم لو لفينا مش هنلاقي حاجه، احنا واحد ماشيين في البحر اللي هو بحر الظلمات، في ناس قالوا لهم لا لو لفينا لفه طويله شويه هنروح الهند. فالاسبان على امل من هذا مع اقناع بعض البحاره اللي هم المغامرين زي كولومبوس وكده قالوا ايه اقنعوا بعض الملوك قالوا له احنا لو رحنا هنلاقي ايه اراضي ممكن نلاقي فيها ذهب خلاص، فمولوا بعض الحملات، لما لفوا اول جزر لقوها قال لك الحمد لله الكلام طلع صح سموها جزر الهند، وحاولوا يكلموهم طلعوا مش هنود بس شكلهم هنود فسموهم الهنود، وبعد اكتشفوا ان هم ما وصلوش الهند راحوا امريكا فسموها جزر الهند، عشان كده الجزر الشرقيه في امريكا اسمها جزر الهند، قعدوا شويه في الاخر اكتشفوا ان هم مش الهنود مش الهند ودول مش هنود سموهم الهنود خلاص، ولقوا فيها ذهب وبتاع مش عارف ايه، فبداوا يعملوا شويه حملات كتير، وبعد كده قال لك على فكره لو احنا لفينا لفه طويله ثاني هنلاقي الهند، راحوا كملوا لف لفوا لقوا جزر قال لك احنا الحمد لله وصلنا الهند، طلعت مش الهند طلعت اندونيسيا، عشان كده اندونيسيا اسمها اندوس نيسوس في الاصل

في ناس بتقول بعد الفجر، في ناس بتقول بعد المغرب او بالليل، الليل حد الليل، الليل يبدا من امتى؟ طيب سؤال تاني، احنا لسه مش محددناش اليوم بيبدا ايه، يوم المسلمين. طب يوم المسلمين الليل بيجي اول ولا النهار؟ الليل. الليل ولا النهار؟ الليل بيجي الاول خلاص. فاليوم لما يبدا الليل بتاعه بيجي الاول، فاحنا اليوم اوله ليل، بننام ونصحى نبدا بقى ايه اليوم بتاعنا. فاول صلاه في اليوم هي ايه؟ اول صلاه، اول صلاه المغرب ولا العشاء؟ العشاء. ماشي، ما هي اول خلاص صلاه، خلاص خلص اليوم. الصلاه العشاء دي عشاء ايه؟ اليوم الجديد، اليوم الجديد اللي هو الليل خلاص. عشان كده احنا في رمضان لما يجي يقول لك ايه رمضان بكره، يبقى صلاه رمضان. انا وانا صغير كان يبدا يقول لك برمضان بكره، الناس يقول لك يلا نصلي التراويح. احنا مستعجلين ايه؟ قدامكم شهر، يعني ليه نلحق قبل الشهر ما بداش؟ بكره رمضان. انا متصور على توقيت الكفار، انت توقيت الحاج جرينيتش، ان احنا بكره رمضان، هو مش بكره، دلوقتي رمضان، احنا في ليل رمضان. ما دام المغرب غرب يبقى احنا كده في ليل رمضان. اول صلاه النهار اللي هي المغرب والعشاء كده، التراويح دي قيام ليل رمضان اللي هو بدا، فانا كده في ليل رمضان. اخر ليله انا كنت الناس مستقل الناس قوي، بالذات ابويا اول يقول لك بكره مش رمضان، يقول لك خلاص ما صليش تراويح. بابا شهر رمضان كله بتاع، طب نصلي الليله الاخرانيه ما جاتش على اخر ليله، هو احنا ما بقاش في رمضان، احنا الليل يوم العيد بدا، فدي ليله العيد ما ينفعش تصلي فيها، خلاص ما فيهاش تراويح. تراويح في رمضان عايز تقوم الليل، يبقى ده مطلق قيام مش التراويح، مش بتاع رمضان. فعشان كده من رمضان خلص، مش ده القيام، اليوم خلص خلاص. فاحنا شايفين الكون معكوس عشان احنا شايفينه بنضاره الكاف، فاحنا بنقول دلوقتي الساعه 8، يعني اليوم بدا ليه 8 ساعات. اليوم بدا ليه كام ساعه؟ ساعه. اليوم بقى له ساعه، يوم ساعه، فاحنا دلوقتي الساعه واحدة. عشان كده لو حد فيكم راح الحرم، حرم مكة، تلاقوا فيه كام ساعه، منها الساعه بتاعت التقويم القديم، فتلاقي انت اليوم ساعه وزي ساعه ثانيه خالص. عشان كده احنا لو التقويم بتاعنا ده كان شغال لغايه الخليل اسماعيل هنا في مصر، فكان دلوقتي الساعه واحدة، لان دي اول ساعه في اليوم. في حد عبيط اليوم يبقى لسه بادئ ساعه يقول لك الساعه 8؟ الساعه 8 من ايه؟ مش كده احنا دلوقتي يقول لك ايه، احنا الناس عايشين بقلبين، ما شاء الله لرجل من قلبين. اليوم اول ما تيجي الساعه 12 احنا بنقول اليوم قلب رسميا، وفي المواقيت وفي توقيت البنوك والتحولات الماليه وكل حاجه والسفر وكل حاجه، برغم ان اليوم ما بقلبش من دلوقتي. 12 بالليل ده اليوم بادئ من بعد المغرب اللي هو من ساعه، يعني احنا دلوقتي الساعه 1. عشان كده احنا ايه اليوم بتاعنا متشقلب، اليوم بتاعنا احنا بنعيشه على صلوات، والصلوات مش مقسومة على الساعة ولا بتوقيت العدد ولا توقيت اي حاجة. كان معمول ليها حد ايه؟ غير خليل اسماعيل توقيت القديم خلاص، وتلاقي كانت الساعة مختلفة زي اللي انا بقوله كده اللي هو ايه؟ على توقيت التوقيت اليوم الطبيعي. فده واحد المفروض دلوقتي واحدة صباحا؟ المفروض دلوقتي صباحا واحدة مساء. ومولانا الصباح يجي، الصباح ده توقيت شرعي يجي امتى؟ احنا الليل بدا، الليل بصلاه المغرب، فدلوقتي واحده مساء. هو بيقارن بالكسر صباحا؟ لا بيقارن بالتوقيت حاليا، لا ما لهاش دعوه بصباحا ومساء، ما الصباح هيفضل صباح والمساء هيفضل مساء. احنا هي الساعه كام؟ واحده يعني اول ساعه في اليوم، اثنين يعني ثاني ساعه في اليوم، ثلاثه 12 14. هو الغرب خلاص اليوم خلص، الشمس نزلت يبقى الليل خلص، اليوم خلص. انت هتصلي صلاه ادي مغرب، وبعد كده عشاء، وبعد كده ثالث صلاه بالصبح اللي هي ثالث فرض الصبح، بعد كده صلي الظهر والعصر خلاص اليوم خلاص، تقول اذكار المساء والخلاص. يعني الصلاه الوسطى هنا المقصود فيها الفجر؟ امال ايه صلاه الوسطى؟ العصر فين يعني؟ انت ايه مغرب عشاء صبح؟ والله لا ممكن يكون، هل التسميه، لا احنا نراجع سبب التسميه الشرعيه، هل هي وسطى وسطى ولا وسطى حاجه ثانيه، ولا وسطى عشان بين بين بين توقيتين. ماشي، ما احنا مش احنا عارفين ان صلاه العصر اسمها صلاه الوسطى، وسطى ليه؟ يعني هو ده السبب، حد يشوف لنا الوسطى دي بس مش تكفي، نشوف لنا الوسطى ليه؟ لا ماشي، الخلاف في التفسير لكن اميل ان يوسطى العصر. نرجع تاني، يبقى احنا كده ايه؟ يبقى احنا كده عندنا واحد شرق وغرب، ده متعلق بانت شايف الكون ازاي؟ فانا لازم كمسلم احدد الشرق والغرب الاول، فانا عندي مركزي مكه، مكه مش عشان انا بحب السعوديه. لا انا متعلق ان مكه دي بيت الله الحرام، فخلاص فده واحد. اثنين اسماء الاشياء، اندونيسيا اسماء، طب واحد يقول لك انت عايز تسميها ايه؟ انا عايز اسميها الاسم اللي بيسميه عرب المسلمين. ليه؟

جه قال لهم انما النسيم في الكفر، ده تغيير دلالة شهر. اه ده هتغير لنا حرم والشهر الحرم وتهيئة الزمان التي وضعها الله عز وجل عليها الصوم والقمش، كل حاجة تتغير في العبادات، فده من العبث بالديانة وهكذا. فأسماء الدلالات مهمة جدا، دلالات الشهور مهمة جدا، دلالات الأسماء. يعني احنا مثلا نسمين اندوس نيسوس عشان ايه؟ واحد كافر سماها جزر الهند، انا ماليش دعوة بده. بلاد زي من بلاد المسلمين الكاميرون مثلا، البرتغاليين لما كانوا معديين على الساحل رسوا بالسفن شوية براغيث طلعوا عين الجيش، يعني براغيث قعدوا يقرصوهم كده. فلما سألوه قالوا له ايه المناطق اللي انت عديت عليها؟ فسماه اسمه ايه؟ دينوروس كاميروس، خليج البراغيث، سمى المنطقة كده. مع الوقت بقيت ايه؟ كاميروس، لغاية ما بقيت كاميرون. طب انت ترضى تسمى كده؟ يا اخوانا حد يشوف لنا البتاعة دي احنا كنا نسميها ايه في الاسلام؟ زي كوديفوار، احنا اقول لك انت منين؟ كوديفوار دروبا والجماعة والكورة وبتاع. كوديفوار دي احنا سميناها ايه؟ ساحل العجب او ساحل العاج او ساحل الذهب، يبقى خلاص نسميها ساحل العاج، ما سمهاش كوديفوار، ما هو نفس الترجمة يعني خلاص. لكن لا انا ليش دعوة، احنا سميها الفرنسيين سموها كده، انا راجل عربي مسلم وهذه من المنطقة. يعني كوديفوار فيها 65% مسلمين من الناس، والحاكم مسلم عبد الرحمن حسن اوتار، فانا ليه اسميها اسم سموها واحد كده؟ خلاص. فالدلالات ايه؟ تلزمني لاني هتمثل لي ايه المرجعيه اللي انت فالق فانطلق منها. عشان كده مثلا اسماء الشوارع ليها دلالات، يعني احنا هنا حد ماشي في مصر، في مصر اسماء الشوارع ليها دلال. يعني مثلا حد ماشي في مصر الجديده يلاقي ايه؟ شارع السيد المرغاني، السيد المقريزي، في منطقه في مدينه في مصر يقول لك شارع احمد بن حنبل، متقاطع مع ابو حنيفه، متقاطع مع سفيان الثوري، في كده. في شارع ايه؟ ابو داوود الظاهري، مش كده. في اسماء يقول لك شارع مصدق، شارع مصدق ده مسمي بايه؟ مصدق اللي هو رئيس وزراء ايران بعد الانقلاب الاول على الشاه، اللي هم بعد كده امريكا انقلبت عليهم ورجعته تاني، لكن اسمه ايه؟ الدكتور مصدق، اول رئيس وزراء. فده اسم شارع، شارع فيصل، شارع عباس عقال، مكرم عبيد، مكرم عبيد، شارع البقوري، شارع طلعت حرب. الاسماء دي ليها دلالات، ليها دلالات. المفروض المفروض صقر قريش، مصطفى محمود، وهكذا. لا انا هنصب الاسم فين؟ الست هو كان في المنطقه كلها مملوكه ليه؟ خلاص. فالقصد ان الاسماء ليها دلالات، فالدلالات دي تلزمنا في الوعي بتاعنا. عشان كده احنا في موضوع الاسماء في خناقه كبيره جدا بين الدول العربيه والخليج العربي وبين ايران على تسميه الخليج. ايران دايما بتسميه الخليج الايراني او الخليج الفارسي، وكل الادبات الغربيه في الغالب بتسميه الخليج الفارسي، والعرب احنا بنسميه الخليج العربي. واحد يقول لك يا اخي مش هتفرق، يعني الميه ميه، يعني لو سمينا الفارسي ايه السمك هيتضايق ولا بتاع؟ لا مش هيتضايق. الدلالات مهمه جدا، الدلالات مهمه جدا. انا لما اسمي بلد باسم واحد او باسم اسره، لا ليها دلاله كبيره جدا. خلاص المملكه العربيه السعوديه يبقى دي بتاعت حد، بتاعتهم. خلاص في بلد تانية المملكه المغربيه، يبقى انا كده ايه؟ دلاله على المكان، هي بتاعت حد، ما هي المملكه برضه، بس ايه؟ ما منصري منصوش عليه في العقد. مصر ام الدنيا، الجمهوريه العربيه، احنا اسمها ايه؟ جمهوريه مصر العربيه. جمهوريه مصر العربيه مفيش دلاله واضحه، يعني عربيه وجمهوريه كان ساعتها ملك مصر والسودان وهكذا. فالقصد الاسماء والدلالات مهمه جدا. فاحنا واحد انا كمسلم يلزمني تحديد الاماكن، عايز معيار الزمان، اسماء الاشياء دي يهمني جدا في الاسماء والدلالات. خلاص. طيب اندونيسيا احنا بنقول ان احنا في الفتح في الاول اسم الـ اسم الـ اسم الـ اسم الـ الاتفاقيه كان روديس بس. لا انا عايز خريطه اكبر اقول لك فين. ممكن حتى ترسمها لنا على الفور. لا في خريطه قول ايه يا مولانا؟ مين اللي مسميها؟ ايه ده؟ تبع الوعي. على الوعي. بص يا مولانا، هنا في سؤال كويس، اقرب خريطة اوريها لك. روديسلاس، ما فين روديسلاس؟ مش طبعا نوع من التأثير على اللغة العربية زي الفرنكو كده؟ ماشي. الاسماء الاشياء ايه علاقتها بالهويه؟ انا لما حاليا اقول لك احنا في شهر كام، احنا في شهر كام، شهر ايه؟ احنا مشوار يقول اه معظم الحاجات المهمه احنا يقول لك ايه ثوره يوليو ثوره يناير خلاص او احداث الشغب بتاعه احداث الشغب بتاعه 25 يناير وهكذا الاسماء متعلقه بالشهور اسماء الشهور اللي هي تكون الجرجوري فانت ما دام يسميها كده احنا مين مهتم ان هو يعرف النهارده شهر كام هجري مش مهتم بده ليه دايما مش ما تقوليش ليه مالوش اثر على الهويه انت مهتم براتبك بشغلك بامتحاناتك بكل حاجه اختي انا الكبيره كانت في السعوديه فاقول لها انتوا جايين امتى يا ام صالح تقول لي جايين في شهر 9 كلاوي بعد 9 هي بتتكلم على الهجري انا بتكلم عن ميلادي فاقول لها اه انتوا ماشيين مسلمين احنا ماشيين كفار فالموضوع خلاص اللي هي احنا بنشوف العكس هو حاليا السعوديه مشهوره كفار السعوديه قررت التقويم الميلادي خلاص جورجول ولاسباب اقتصاديه عشان المرتبات يوفر عليهم مرتب في سنه 11 مرتب شهر في سنه لانه بتفرق 11 يوم فتعمل لك مبلغ اقتصادي ده اثر في الهويه اه في حد ياخد قرار متعلق بتقويم الناس عشان فلوس خلاص نرجع تاني خلاص فلا الفكره هويه الهويه متعلقه جدا فانا لما اقول لك احنا في شهر كام لا ده لي متعلق اسماء الايام هي اسماء الشهور اسماء الشهور اسماء الايام احنا لما بنقول لك النهارده السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء وبتاع ده دي ليه دلاله يمكن الدلاله انمحت مع الوقت لكن لما اجي احفر في ذاكره الشعوب اعرف ده الشهر الحاجه دي متسميه كده ليه لا لا مهمه جدا يعني انا مثلا لما انا اقول ساتردي ساندي موندي الاسماء دي ايه الشمس دي اسماء كلها الهه قديمه موندي ده يوم القمر ساندي ده يوم الشمس دي ايام لمعبودات قديمه فدي كلها تسميات وثنيه قديمه او اسماء اباطره يونانيين او رومان فلا حاجه محفوره لما اقول لك ده شارع الباقوري ده شارع الباقلاني ده شارع احمد بن حنبل ده شارع ده ليه دلاله لو انا سميت محور اسمه محور ميشيل تيتو جوزيف تيتو جوزيف تيتو مين جوزيف تيتو برايل اوزافيا ايه بقى لما يبقى ده متسمى بيه شارع يبقى ايه يبقى عمل حاجه المفروض مفيده هل ده صحيح جوزيف تيتو كان بيحكم اوزافيا قتل 3/4 مليون مسلم قاموا شيوع الى يوم بلا ولا امر هما ايه الفايده ان هو كان دخل مع مصر في دول عدم الانحياز امام عبد الناصر فاحنا كان من باب التكريم عملنا شارع الاسم فده مهم اه مهم ده اللي هو الوعي الذاكره الجمعيه بتاعه الناس انا ليه مسمي احمد بن حنبل انا احمد بن حنبل امام الائمه اهل السنه انا مسميه ابو حنيفه مسميه باسم واحد من ائمه اهل السنه لما انا مسميه باسم واحد رئيس وزراء ولا اسم رقاصه ولا اسم فنانه يبقى انا افهم المجتمع ده بيشوف ازاي لا هيفهم يا مولانا في التاريخ التراث على بعضه انت كشخص انا المفروض لو التعليم مظبوط تعليم مظبوط في حاجه علم كامل في علم اللغه بندرسه اسمه ايتيمولوجي علم تاريخ الالفاظ فانا اعرف اللفظه دي اسمها كده ليه اسمها كده ليه فانا ده بيكون تاريخ العام حتى لو مش كل واحد عارفه فاسماء الشوارع دي من التاريخ العام يعني انا لو شلت اسم تاريخ كل تاريخ شارع من شارع الائمه دي وسميته باسم من لعيبه برشلونه ده دل على ايه واحد يقول لك مش هدول على حاجه ده اسمه شارع هو فعلا مع الوقت انت بتقول ايه ما تيجي نروح اول عباس ما حدش بيقول عباس عقده قال لي ايه وبتاع لكن ده يدل في الاجمال على تراث هويه ووعي وبتاع خلاص مع كل الجزئيات دي بيتكون في الاخر اللي احنا بنسميه حياه الهويه او الشخصيه سميها بقى شخصيه قوميه شخصيه دينيه شخصيه اي حاجه خلاص طيب نرجع تاني لاندونيسيا احنا بنقول اندونيسيا من الدول التي لم تفتح فتح عسكري تسرب اليها الاسلام وان كان من قديم يعني من اول خلافه عثمان بن عفان في بعض التجار المسلمين وصلوا في مصر من اول الخلفاء الراشدين لكن الاسلام ما دخلش بكتله كبيره عن طريق التجار والحركات الصوفيه الا من بعد القرن ال14 الميلادي يعني من اول 1400 1500 ميلادي لا خلاص احنا بين اندونيسيا في الشرق بس بالنسبة للشرق مين؟ الشرق مش شرق جرينج شرق مكة شرق جزيرة العرب اللي احنا مكة بالنسبة لنا مركز لان هي مركز المسلمين في كل التصورات اللي احنا بنحدد بيها المواقيت وبنحدد بيها الصلوات وبنحدد بيها الاشهر وبنحدد بيها كل حاجة وبنحدد بيها الشرق والغرب لان مكة هي بيت الحرام والبيت الحرام هو مركز كل شيء على هذا على هذه على هذا الارض على هذه الكوكب حتى بالنسبة للملائكة لا دي حد يعني هو احنا من باب الاخبار بالغيب نعلم ان البيت المعمور فوق البيت بيت الحرام. الكيفية ما نعرفهاش، لكن هذا بالإخبار من المستمعيات، يعني هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا قلنا الاسم التاريخي لها ايه، اصلا اندونيسيا وثنية، بعد الوثنية جت حقبة الإسلام متأخرة شوية، بمجرد الإسلام من دخوله كان في بعض الإمارات بعض الإمارات الهندية، يعني الهنود اللي بيحكم في الفلبين وفي أندونيسيا وغيرها، طبعا ما كانش اسمها الفلبين وما كانش اسمها أندونيسيا، اسمها ايه حضراتكم هتجيبوه في التكلفة بخمسة جنيه المرة الجاية، ده أحد الخمسة جنيهات، يعني ده على جنيه تقريبا جوه الخمسة جنيه، بس احنا بنتعامل بالايه؟ باللوكشة، الكرسي اللي ورا أربعة، هتشيله كله على بعضه. طيب ما هو بس احنا المنطقة دي اسمها كان ايه عند العرب المسلمين، ده أول تكلفة. خلاص بعد كده جه الإسبان، البرتغاليين عدوا كده عدية خفيفة ما طولوش، بعد كده جه الإسبان ما طولوش شوية برضه. ليه؟ إيه السبب؟ إن هذه الدول لما ظهرت كدول استعمارية، البرتغال وإسبانيا طلعوا كدول استعمارية، إسبانيا استعمرت البرتغال، فالبرتغال إيه؟ تقلصت، وإسبانيا ورثت كل مستعمرات. إسبانيا بدأت تستعمر جزء كبير جدا من أمريكا اللاتينية، بقى خدت معظم أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية، وخدت بدأت المناطق اللي هي قسمة ترودس لاس اللي عملها بينهم البابا، كانت اسبانيا طلعت ان هي تحتل بقيه اوروبا، كانت تزود الممتلكات بتاعتها، وكان لديها اقوى اسطول اوروبي على الاطلاق في هذا الوقت اللي هو الارماده، حتى احيانا ببعض التسميات الكرويه يقول لك الارماده، اللي هو ايه الارماده؟ اللي هو الاسطول، اسطول الاسباني كان اقوى اسطول في العالم في هذا الوقت. حظهم العكر ايه؟ ان هم حاولوا يحتلوا بريطانيا، بريطانيا كانت دوله هامشيه معهاش اسطول كبير وبتاع، حظهم ان اسطولهم ما كانش كبير، فكانت سفن صغيرة وقراصنة وبتاع مش عارف، السفن الصغيرة دي حطمت الأسطول الإسباني على بكرة أمريكا بسبب إنها صغيرة وكثيرة، الكبير ده مدفع عدي كده بيضرب وأنت قاعد، عارف لما واحد دولي كان تخانق معاك وبيضرب على مستواه وأنت قاعد، قول لي الألامة في الهواء، أنت عمال تضرب تحت في المناطق الحساسة وهو إيه؟ كل السفن الصغيرة أغرقت كل السفن الكبيرة، وكل السفن الكبيرة لم تؤثر، ليه؟ أنت عايز حد كبير تضرب فيه، عارفين؟ فمش لاقي حد بحجم أضربه فخصم، المشكلة إن هذا الأسطول لم يبنى قط بعد ذلك. يعني بهذا الحجم خلاص بريطانيا نكدت عليهم، ومن ما هم يعني يشموا نفسهم كان حصل أزمتين كبار، بريطانيا شمت نفسها فعملت أسطول، جمعت كل القراصنة وعملت منهم اسطول، فبقى اسطول كويس شويه. اثنين، ان اسبانيا كانت محتله بلجيكا وهولندا اللي هم بيسموهم الاراضي المنخفضه في اوروبا، فالدولتين دول استقلوا وبقوا دول استعماريه، فبيهم ليهم بحريه قويه زي هولندا وبتاع، فخرجوا كدول استعماريه فقللوا من حصه اسبانيا داخل اوروبا. اسبانيا اول ما ضعفت في اندونيسيا ورثتها مين؟ هولندا، اللي هي الدوله هولندا جت، طبعا هولندا دوله بحريه، دوله تجاريه بامتياز، ورث الدور الإسباني بعد ما تحررت من تحت إسبانيا، وورثوا كل تاريخ الخبرة بتاعت البرتغال والإسبان في الاستعمار والسفن اللي هي ذات المدافع والأشرعة اللي غيروها، بدل ما الأشرعة كانت في خط السفينة بقت عمودية، حد بيتفرج على اسمه ايه قراصنة الكاريبي وبتاع تلاقي كل السفن معدولة كده، التغيير التقني ده خلى السفن دي تمشي بسرعة أعلى وتقطع مسافات أطول، فإيه حصل تقنيات شديدة جدا في السفن فخليتهم يكملوا نفس المشوار، راحوا احتلوا أندونيسيا. هولندا تقريبا احتلت أندونيسيا من 300-350 سنة، وحتى الآن في عدد كبير جدا نطق بالهولندية في أندونيسيا، وهولندا لها أثر كبير جدا على كل المنطقة بما فيها اللغة اليابانية، يعني أندونيسيا والفلبين واليابان، اليابان فيه جزء كبير جدا من المصطلحات الأجنبية واردة من الهولندية مش من أي دولة أوروبية تانية. خلاص كده. طيب أندونيسيا اول ما بداوا الهولنديين يحاربوا السواحل، طبعا في كانت امارات منفصله وسلاطين مسلمين هناك، خلاص بداوا يعملوا ايه؟ بداوا يضطروا للداخل، بداوا يخشوا جوه، كان داخل الجزء معظمها وثنيين، في الحركه دي المسلمين انطلقوا للداخل، فعدد كبير جدا من الناس دخل الاسلام، فالاسلام انتشر في اندونيسيا بسبب الغزو الهولندي، ما كانواش مهتمين بالداخل فدخلوا في الداخل فنشروا الإسلام بشكل كبير جدا، والوثنيين لقوا الإسلام سهل فدخلوا فيه، اثنين لقوا عنصر مقاوم ضد الاستعمار، فبيه أصلا بيه ايه؟ وسيلة للمقاومة ووسيلة لمجتمع مقاوم ووسيلة كمان الإسلام سهل شرحه بالنسبة لو حد يعني ما عندوش تعقيدات ديانية وبتاع، الإسلام شرحه بسيط يعني خلاص. فدخل الاستعمار لما خرج من أندونيسيا تقريبا كان وصل نسبة المسلمين في اندونيسيا 98%، طبعا النسبة دي قلت بقت حاجة و 80% بسبب التنصير، يعني حركة التنصير في اندونيسيا ضخمة جدا، فعدد المسلمين قل 10% على حاجة بسبب التنصير، واكتر من 10% اكتر من 15% تقريبا. خلاص. طيب لحظة. هنا في ملاحظة مهمة جدا، ان اوروبا اللي احنا بنتكلم عليها هنا اللي هي بتطلع البرتغال واسبانيا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا، في حاجة مهمة جدا جدا جدا بتحصل في اوروبا العالم الاسلامي ما يعرفهاش، بل العالم كله ما يعرفهاش الا في هذا الوقت. حاجة مهمة جدا هتغير تقريبا خريطة العالم كله، السياسية والاقتصادية وكل حاجة. حاجتين ورا بعض جوه ورا بعض. واحد، نشأة الشركات. البريطانيين كانوا ابتدوا يبتكروا نظام ويحسنوه ويجودوه، نظام الشركات. ايه هو الشركات؟ الشركات المساهمة، ان انت ايه تجمع فلوس من مجموعات ضخمة جدا من الناس وتعمل بيهم شركة. هذه الشركة الحاجة اللي موجودة مملوكة لكل هؤلاء، ونسبة الربح مقسمة على أسهم. واحد يقول لك يعني فين الابتكار في ده؟ هذه الشركات اصبحت شبه جيوش محمولة، بيشتروا عدد كبير جدا من السفن المدعمة بالمدافع، وبياخدوا تصريحات وبعض الامتيازات من الملوك، يقول له لو احنا جبنا حاجة او تجارة ليها ليك نسبة، بيدخلوا الملوك نفسهم والاقطاعين بنسب، ويتحركوا في الاستكشافات الجغرافية. يروحوا فين؟ يجيبوا عبيد وذهب وتوابل وبتاع، يسروا يجيبوا دهب من الامريكتين، يعملوا سفن اكبر وهكذا، لدرجه بداوا يحملوا مجموعات من الجنود على هذه السفن. فاصبحت هذه الاساطير شبه جيوش صغيره محمله لصالح مجموعه من الافراد. هذه الشركات تقريبا هتحتل اكثر من 60% من مساحه العالم الاسلامي منفرده بدون تدخل الدول. يعني لكم ان تتخيلوا ان الهند حتى اخضعت ودخلت القوات الانجليزيه دلهي اللي هي عاصمه الامبراطور المغول، تم القضاء على المغول وتحييد الامبراطور وفك الامبراطوريه وتحييد الشريعه وتغيير النظام التعليمي، كل اللي عملوه دول لم تكن الحكومه البريطانيه ولا حكومه الثالث، ده كانت شركه الهند البريطانيه الشرقيه، او الشركه الشرقيه الهنديه البريطانيه. اسيوا حطوا الكلمات بقى بالترتيب اللي يعجبكم. خلاص الشركه دي شبهها بالظبط هولندا، عمل الشركه الهولنديه الشرقيه نفس الحكايه، دي شركه شركه بس لها جيش وبتاع، وهذا الجيش وهذه السفن لها قدره على التحرك خارج هذه الحدود، ثم عقد اتفاقات ثم غزو عسكري. خلاص كده. طيب شركه الهند الهولنديه الشرقيه، شركه الهند البريطانيه الشرقيه، كل الشركتين دول عملوا نفوذ ضخم جدا في الهند وفي اندونيسيا. صاحب النفوذ الاكبر في اندونيسيا كانت هولندا، هتقعد فتره طويله جدا لغايه ما بريطانيا هتتوغل جدا وتبقى اقوى سوسوس بالاقوى هو بحقيقه في العالم. هنا هتيجي تبرشط بقى على اندونيسيا، فهتنازع هولندا في هذه المساحه، هتدخل اي حد ينكب عليهم هما الاثنين، هيظهر كقوه استعماريه بعد 1930 اللي هما اليابان، هتيجي تضرب الاثنين وتحتل جزء من اندونيسيا. اليابان هيبقى عمرها قصير، مش هتقعد 5 سنين تقريبا ولا 7 سنين، هتيجي امريكا تضربها بقنبتين نوويتين وتخسر الحرب العالميه الثانيه، ثم تنسحب. هولندا وبريطانيا هيحاولوا يرجعوا اندونيسيا ثانيه، مش هيقدروا، المقاومه الشعبيه هناك وقوات الجيش الاندونيسي الحديث بتشكيله وبتاع، هيطردوهم. ثم تعلن اندونيسيا اول دوله مسلمه مستقله بعد الفتره الاستعماريه عام 1947. كده احنا بقى عندنا اندونيسيا اللي هي اللي نعرفها دلوقتي، اللي هي مش الاسماء اللي انتوا هتجيبوها المره الجايه، مش الممالك الاسلاميه القديمه، مش الفلبين وماليزيا وبرونوي كلهم على بعض، بالرغم كلهم شبه بعض ونفس الجنس وقاعدين في حته، لا في حته معينه في الخريطه هي دي اندونيسيا. يعني نركز كده لحظه عشان دي حاجه مهمه جدا، وكل الدول اللي استقلت اندونيسيا فين يا عم؟ اندونيسيا في الخريطه. والله يا مولانا كل الجزر اللي قدامك دي اندونيسيا بنسبه، طب والحته البيضه دي ودي ماليزيا، طب النقطة اللي في النص دي حتة كده بروناي، كلمة انتقل بروناي دي إمارة مستقلة لها سلطان، أغنى رجل في العالم فترة طويلة جدا السلطان حسن بلقيس سلطان المسلمين في إمارة بروناي، دي السلطنة دي تبع ماليزيا؟ لا تبع اندونيسيا. لا برضه، طب هو ايه الفرق؟ مش دي نفس الجزيرة؟ يعني مين اللي جه عد حتة كده؟ البريطانيين. يعني مين اللي محدد الحدود دي؟ حد ثاني، حد تاني. احنا لما نيجي نتكلم عن اندونيسيا دي احنا مش نتكلم عن اندونيسيا اللي احنا نعرفها، والا الحته اللي احنا نعرفها بس اللي انتوا هتجيبوها المره الجايه فيها الفلبين مثلا، ففين الفلبين؟ الفلبين بقت دوله لوحدها فوق هنا، طب والجزر دي اندونيسيا، طب الحته دي ماليزيا، طب النقطه دي اماره مستقله، وفين العمل العامله دي؟ دي حاجه ثانيه. بقى التقسيمه دي اول ملاحظه ان هذه التقسيمات كل اللي سبق الاستعمار احنا بنسميها ايه؟ لا الحته الواحده ايه الرخبيل، كل الجزر هو رخبيل، يعني 19000 جزيره ولا حاجه، المأهول منها عدد صغير بس هي ايه جزر كبيره، يعني انت ممكن تشتري جزيره فعلا في ممكن اي حد يشتري في المضيف كده ينفع وفي يشتري جزر كتيرة ومعظمها مش مأهول مع رقم كبير جدا 19000 مثلا ولا حاجة المأهول منها مش عارف 3000 2000 والباقي مش مأهول تقريبا يعني مش ممكن يكون مصطلح للمعيشة قوي لانه مش محتاج يعني مش كتلة كبيرة الناس ممكن تقعد عليها قوي تعيش عليها يعني. خلاص احنا قلنا الاستعمار الياباني بعد كده اليابانيين طلعوا بعد كده ايه اليابان خسرت الحرب بعد كده اعلان الاستقلال هنا نبدأ نسأل شوية اسئلة الراجل المسلم الاندونيسي ده الهولنديين لما جوه كانت نسبة المسلمين تقريبا 15% ولا حاجة الهولنديين مشوا اندونيسيا 98% مسلمين الحمد لله اكبر كتلة مسلمة داخل حدود دولة قومية حديثة هي اندونيسيا حاليا يدفعوا لهم 250 مليون ولا حاجة خلاص ده حاجة لطيفة جدا طيب ايه الاسئلة اللي احنا عايزين نسألها عليهم نسألهم يعني نطمن على وعيهم واحد انت مين قالك انا اندونيسي يعني الفلبين معاك لا ماليزيا معاك لا برونوي معاك لا طب وانت حددت الانتماء ده على اساس ايه ده واحد اللي احنا هنسميه مصطلح في كتاب كامل باسم هذا المصطلح اللي هو الجماعات المتخيلة بتاع بندكت أندرسون الجماعات المتخيله اللي هو انت بتنتمي لشيء انت اللي حاطه في دماغك يعني انت زي بالظبط لما واحد يجي يقول لك ايه انا اهلاوي دي جماعه متخيله يعني هم مين الاهلاويه يعني بيعمل ايه ياكل ايه مثلا يشرب ايه انتماء ما هذا الانتماء ده متخيل يعني مفيش حاجه ناس اهلاويه كده في الكون اندونيسيا ناس معينين طب يا اخوانا الناس الاندونيس دول بيتكلموا اي لغه بس اندونيسيا اللغة بهاسا اندونيسيا اللي هي لهجة من اللهجات بتاعت لغة الملايو عموما يعني ماليزيا وبرونوي واندونيسيا بتكلموا شوية لهجات شبه بعض لغة اندونيسيا اسمها بهاسا اندونيسيا طيب انتوا مسلمين تكلموا عربي احيانا الصلاة طبعا لا تصح صلاتك ولا تقييدك ولا دخولك في الاسلام اللغة العربية طيب احنا دلوقتي دولة وهنختار لغة نختار ايه في ناس قالت عربي بعد الاستقلال قالت عربي مش احنا مسلمين 98% في المسلمين يبقى عربي قالت لا احنا اندونيسيا فاحنا يبقى اللغة بهاسا اندونيسيا طب هتكتبها بقى ايه خط احنا عندنا 50 لغة من لغات العالم كانت في يوم من الايام بتكتب باللغة العربية لم يتبقى منها حاليا غير 4 لغات العربية نفسها والفارسية تكتب بالعربية الأردية تكتب بالعربية وبعض الحتت الكردي بيكتب بالعربية كرد سوريا وكرد العراق اللي هم الأكراد اللي عايشين في الدول العربية الحديثة زي العراق وسوريا وكده ومنطقة اللغة المنطية لغة منطق لو حد سمع لغة منطية او غناء منطي يتصور ان هو عربية في الاول بعد كده يحس انها عربية مختلط بها بعض الايطالية المنطية بتكتب في بعض المناطق حتى الان بالعربي طب اما ليه بين الخمسين لغة الباقيين لا ما اندثرتش بقت بتكتب بالحروف اللاتينية اشهرهم على الاطلاق اللغة التركية تركيا لغاية مصطفى كمال اتاتورك 1936 كانت بتكتب بالرسم العربي زيها زي الاردن وبعد كده تم تحويلها للكتابه اللاتينيه منهم لغه الباسا اندونيسي اللي هي لغه الملايو كانت بتكتب بالرسم العربي كل اللهجات المحكيه الافريقيه يعني لغه الهوسه مسلمي غرب افريقيا بتكتب بالعربيه اللغه الصوماليه واللغه السواحليه بتكتب بالعربيه بعض اللغات الاوروبيه زي اليونانيه كتبت بالعربيه الفرنسيه كتبت بالعربيه اللهجه المحكيه البرتغاليه الاسبانيه اللي هي القشتاليه القديمه كتبت بالعربيه اللي هي الخميدو اللهجه المحكيه عند المسلمين والموريسكوس كانت بتكتب بالعربي الروسية أول ما كتبت ابتداء في وقت الخانات خانات المغول كانت بتكتب بالعربي لأن ما كانش في رسم محترم حواليهم يكتبوا بيهم لغتهم كتبوه بالعربي لغة عريقة وبتاعه هم كان ساعتها لسه إمارات منفصلة كل لغات المسلمين بتوع دول الخانات التتارية كتبت بالعربية الشيشانية كتبت بالعربية التجوتية كتبت بالعربية كل هذه اللهجات المحكية كتبت بالعربية كل هذه اللغات إما كتبت بعد كده كتبت بالروسية أو باللاتينية منهم الباسا اندونيسي خلاص فقال لك لا إحنا مش هنكتبها بالعربي ده أول اختيار غريب لا نكتبها باللاتيني طب ما اللاتيني ده لغه المستعمر فده علامه استفهام اثنين لغه اندونيسيا دي الدوله بكم نسبه فيها وكم واحد مسلم 98% مسلم طب هي الدوله دي منهجها ايه على فيها دوله علمانيه طبعا انتوا كم مسلم 98% مسلمين طب انتوا هتحكموا بايه على فيها دوله علمانيه طبعا هنا يبدا السؤال هو انت كمسلم المستعمر ده كان قاعد عمل ايه في دماغك خلاص هو الاجابه دي صح وغلط في نفس الوقت هي صح من ناحيه ان مفهوم الدوله القوميه الحديثه هي دوله علمانيه بالاساس اي دوله قوميه حديثه هي علمانيه بالاساس يعني ايه كلمة دولة قومية حديث اخواننا الناس بتستسهل يعني يقول لك ايه الدولة كلمة دولة في العربية لا تعني بشكل امين دولة قومية حديثة دولة قومية حديثة في مصطلح احنا دلوقتي احنا قلنا في كامل كفاية هنقوله ما اخواننا مهمين جدا في تصورنا للعالم واحد تروديسلاس اللي احنا قلناها البابا عملها ما بين البرتغال واسبانيا خلاص قسم بينهم العالم الاتفاقية الثانية الاتفاقية اللي نشأت عنها الدولة القومية الحديثة العالم كله قبل عام 1648 ميلادي لم يكن يعرف هذا المصطلح لا في الاستعمال ولا في الممارسة لا في الممارسة ولا في النظرية اللي هي ايه مفهوم الناشونال ستيت او الدولة القومية الحديثة ليه تاني اتفاقية 1648 تم عقد اتفاقية في أوروبا اسم الاتفاقية ايه؟ اتفاقية وستفاليا اتفاقية وستفاليا مسمى بمقاطعة وستفاليا مقاطعة ألمانية وستفاليا يعني هي فاليا الغربية فاليا الغربية نتج عنها تفكك الامبراطورية الرومانية المقدسة القديمة للدول اللي احنا نعرفها دلوقتي اللي هي فرنسا وبلجيكا وهولندا وروسيا اللي بعد كده تبقى ألمانيا و بريطانيا وايطاليا وهذه التقسيمه العالم ما يعرفهاش في اوروبا غير بعد 1648 وهذا المفهوم للدوله القوميه الحديثه لم يظهر غير بعد صلح وستفاليا ومتعلقاتها اللي هو 1648 1658 ميلادي ايه متعلقاتها صلح بقى يعني اتفاق كان مكمل بعد 10 سنين يرسم الحدود اللي اتفقوا عليها ايه بقى مفهوم الدوله القوميه الحديثه واحد اقليم محدد هذا الاقليم له حدود مقدسه في الغالب احنا اللي هنقول ان هي مقدسه هو مش مقدسه على حد بس احنا هنقول ايه مقدسه ليه احنا هنقول مقدسه يعني يقول لك احلف بترابها بسمها وترابها وبتي حاجه كده ده صفه القدسيه هو مين اللي قال ان التراب ده مقدس طب ليه انت هتموت عشان التراب ده عشان هو مقدس مين اللي قال كده انت لسه قايل هو واحد يقول لك طب ما احنا لازم مش احنا لينا وطن والوطن ده شيء مقدس صحيح الانسان مجبول على حب وطن الانسان مجبول الانسان بيحب اي حاجه هو نشا فيها ولا فيها لكن مين قال ان وطنك هو ده سؤال اللي هي اقليم مين اللي قال مصر انتوا تلاقينا مثلا احنا الحمد لله يعني كرامتنا محترمه وسط الشعوب محدش يعرف عيرنا ليه الخريطه بتاعتنا مربع يعني ايه يعني محدش يعرف يعايرك ليه خط مستقيم خط مستقيم خط بحر البحرين محدش يعرف يعايرة فيهم ولا مون لا حاليا هنتعاير محدود يعني بدا يعني مهما البحر المفروض ساحل بحري ما بيتغيرش المفروض المشكلة في الخطين هو الخط الثاني ده اللي تحت مين تحت يعني الخط ده لو انا قعدت لو وقعت يعني اعرف فين اعرف فين السودان طب هو مين حط الخط ده ده سؤال مين اللي قال ان الطرف ده مقدس يعني انا لو رحت عند الخط انت عارفين الخط ده لو عارفين جوجل لما كبروا لو انا وقفت على الخط الوهمي ده وجيت رحت ايه برجلي كده عارف لما اكون قاعد مستعصي تروح ايه رامي شويه تراب لا برجلك راميهم جوه ايه اللي هيحصل طب انا لو اتحركت خطوه قدام مين ايه اللي هيحصل لا لا هو فكرة ايه مين قال ان الخط ده يقول دي مصر ودي السودان طب هو الحقيقة ايه اللي هيحصل انا ماشي بالبحر النيل هعدي الناحية التانية برضو مين صحرا نوبة في جديد مين بقى قال ان النوبة هنا 3 مليون ونص نوبي في مصر غير ال 10 مليون نوبي اللي في شمال السودان برغم ان هو نفس الاسم نفس العرق نفس كل حاجة مين قال ده مين قال ان النيل ده غير النيل ده مين قال فده الخط ده محتاج سؤال انت نشأ هذا الخط اثنين الخط المستقيم الثاني واحنا ما بناخدش منه عشان مستقيم ما بناخدش بالنا منه عشان ايه مستقيم انت عارف لما يكون حد فيه عامل لك حيطه لكن لو عمل الحيطه شكلها دايره انت هتيجي ايه لا بقى انت عبيط ليه بقى اللي خلاها كره ففي دول فعلا ممكن تعايرهم ليه يعني بيبقى ماشي لا حاجه مش شايفين احنا بندعي يعني ان معانا لا لا كده هي بتقول كده احنا عندنا احنا حدودنا مستقيمه احنا ما عندناش حد منحرف العين خط مستقيم يعني مستقيم هو حلال وشبكين ده بتسمع هي المفروض لا ما فيش احنا حلال وشبكين معانا على الورق معانا الا لو قررنا نرجعهم خلاص الخط الثاني بتاع ليبيا برضه مستقيم طب هنا دي صحراء بحر الرمال بحر الرمال بحر الرمال ولاد علي ولاد عيني مفيش حاجه بحر متوسط بحر متوسط مين بقى اللي قسم القسمه دي هنعرفش بقى في دول لا انت تشك ليه يعني انت مثلا تحس ان عارفين مهندس لما تجيب مسطره تي 45 ضارب دي مصر في دولة تحس واحد جاب كان عارف مش عارف شلل الرعاش مسح القلم في صف افريقيا في النص يا ضيف ما تكون تلاقيه ايه حته كده وتمشي بيها تاني ايه يعني ايه اللي حصل اصل انت ايه انت لازم كل انت قسمتهم على معيار اكيد ايه بقى دي والله حد بيكهربه وبتاع مش عارف هو هي دي الفكره ان الدوله القوميه الحديثه واحد ده اللي نتج عن صلح واستغلال ان واحد بتفترض ان في اقليم وله حدود مقدسه اثنين شعب عايزين شعب المشكله ان عايزين شعب متجانس مشينا فاضي يعني شعب متجانس هو شعب عارف لما نكون احنا نقول ايه احنا اخوات يبقى لازم لا مش نعرف نعيش مع بعض لا دوله ما حد سلاح دوله خبيثه هتعيشوا غصب عنكم الدوله هتنفخكم انتوا الاثنين يعني لو ما عرفتوش تعيشوا لا فكره ايه عايزين اثنيا او لغويا نبقى حاجه مظبوطه يعني مثلا هل مثلا ان احنا كان بيننا حدود مشتركه مع اوكرانيا احنا ادعينا ان الحته دي تبعنا فواحد يقول لك لا في تمايز واضح ايه اسم احنا ينفعش يعني انت احنا يروحوا فين هم في حلاوه وجمال ما ينفعش ايه ان احنا غيرهم اثنيه فما ينفعش واحد يقول ان احنا شعبين مشتركين مصر واحد يقول لك لا احنا كلنا شبه بعض مش صح ليه يعني مثلا لو حد راح قبائل الهواره فينا الهواره اشبه بالمغاربه بالبربر يعني جنس اوروبي شعرهم اصفر عينهم ملونه بيض خلاص الشمال كله الدلتا وبتاع في مساحه كبيره جدا لا تقدر تقول ان هم ايه لا يعني مش زي المصريين قوي ليه واحنا يعني ايه زي المصريين هو ايه تصورك لمصر المفروض يكون اصفر ليه مش لا اولاد علي بربر يعني جنس اوروبي الهواره لا جنس اوروبي واحد يقول لك لا المصريين المفروض يكون سمر باني درجه يعني اسوان والاقصر وهنا وسوهاج من اسيوط وانت نازل المفروض يكونوا الصعايده سمر المفروض مش لا مش لازم في ناس كده وفي كده واحد يقول لك من اسوان يبقى اسمر مستحيل في اسوان ابيض خلاص السودان واحد يقول لك السودان يبقى سود ده مش صحيح السودان فيها زنوك بالمعنى الزنجي اللي احنا نقول ده زنج وفي اسمر غامق درجه اقرب للمصريين او الاسوانيه او الاقصر او الى وفي منهم بيض في شمال السودان واحد يقول لك اثنيا مش متجانسين فالدوله القوميه المفروض بتشترط نقائص ازاي ده ده الاصل ده الفرض عشان كده الدول الاوروبيه حصلت مجازر شديده جدا في ايه في تنقيط الحدود من احنا دول المان ودول فرنسيين ناس غير دول يعني في الانسجام ده اثنين ثلاثة لازم يكون في لغة وتاريخ مشترك لغة مشتركة وتاريخ مشترك ولو متوهم يعني مش لازم يكون تاريخ حقيقي ازاي يعني احنا هنا في مصر ايه التاريخ المشترك اللي يجمعنا بعدين يقول لك مثلا الفراعنة حاجة كده انتصارات مثلا مش عارف القادسية حطين ده تاريخ متوهم ليه؟ يعني احنا دايما بنقول ايه؟ احنا هزمنا المغول طب ممكن سؤال معلش غتاتة احنا هزمناهم فين؟ هزمناهم في الشام طب احنا هزمنا الصعيدي الايوبي حطين فين؟ الشام طيب معلش سؤال أب وخ يعني معظم الحاجات مش راكبة مع بعض احنا بنتكلم عن المماليك في مصر رغم ان المماليك كانت مماليك محكومة مصر والحجاز وسوريا وجزء من العراق وجزء من تركيا دي المماليك المصرية طب هم مش مصريين ايه اللي قدام تركيا هو اصلا الحدود دي تأثير على الدولة القومية الحديثة ده قبل الدولة القومية الحديثة فالتقسيمة دي مش معانا اصلا فالدولة القومية الحديثة تفترض ان انت عندك لغة مشتركة تفترض مصر فيها كم لغة احنا بنفترض جدلا ان احنا بنتكلم كلنا عربي بس الحقيقه ده مش حقيقي مصر فيها نوبي اقدم من العربيه في مصر وفي ناس بتتكلم نوبي في مصر وفي لغه قبطيه قديمه معظم الترانيم الكنسيه وبالذات في الكنيسه الارثوذكسيه القبطيه المصريه فيها ترانيم وبيعلموا قبط وفي ترانيم كثيره جدا حتى بتذاع في الاعياد بتاعتهم المتراهنين المشهوره باللغه القبطيه خلاص وفي اللغه البربريه في

جدا. ليه؟ هو متوحد من النصر ده يا ابيض يا محاور. اي لون تاني افتح شويه بيتريق عليه يقول له تعالى الخواجه وعلي الاوروبي ابيض وبتاع. تريقه بالرغم ايه زي انت بتسموها تريقه معكوسه اللي هو ايه؟ رغم لو جاله واحد اوروبي هيحترمه مش هيعمل معاه كده. بس هو لو هو شعره اشقر او عينيه ملونه بتاع يحس ان هو ايه؟ حد تاني. بالرغم ان مفيش حاجه معياريه بتقول مصر شبهه ايه؟ ولو واحد اسمر قوي اقرب للسودانيين هيقعد برضه ايه؟ يتطور عليه. وده مشهور جدا حتى بالنسبه للسودانيين اللي موجودين عندنا في مصر. اتنين، نظرة المصريين اللي هم بتعود حوض حوض النيل او الوادي بالنسبة لبدو سينا وبدو الصحراء الغربية. احنا بنتعامل معهم على اساس ان هم مش مصريين وفي الغالب خونة وفي الغالب متعاملين مع اسرائيل، وهذه الرواية قديمة والدولة بتتعامل معهم كده في التجنيد وفي الامن وفي دخول بعض الكليات، وده الشروط غير مكتوبة ولكن مكتوب عنها. يعني في كليات لا يدخلها الا بنسب ضئيلة جدا ناس من النوبة حتى الان. واحد يقول لك لا انا اعرف قيادات نورديه بنسب معينه وبتاع، دي حاجه اسمها كتل مندمج، هو بياخد منهم جزء وبتاع حاجات من النظام. وصين نفس الحكايه، قلنا برغم ان هي كتل ضخمه وكتل مهمه وبتاع، بس ايه لتصور ما متعلق بالدوله. وده واضح حقيقي بيظهر من ايام الاستعمار في اللي بيسموها شروط التقديم في الانترفيو بتاع الكليات العسكريه والشرطه، انه بيشترط ملامح معينه. ده مشهور مشهور. ما نفسه بس ما يعرف بالمحسوس. خلاص لحظة، خلاص كده لحظة. هذه الشروط للدولة القومية الحديثة لم تظهر في التاريخ غير بعد 1648، تم تكريسها لمدة 100 سنة ثم تبلورت تماما بالثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية خلت الأمور أكثر صرابة لأن كانت عنيفة جدا برضو حتى ضد الدين وبتاع، فأكسبت قدر كبير جدا من العلمنة الزائدة عن الحد لهوية الدولة القومية الحديثة. فضاف للدولة القومية الحديثة كمان ايه؟ عنصر زائد عن العلماني، لكن هو العنصر موجود من الاول. ليه موجود من الاول؟ ان هو سبب الانقسام هو الانفصال عن البابا، عن الكنيسة المركزية. فانا مدام خدت البلد دي وحددت المذهب بتاعها فانا اصلا بروتستانتي، يعني انا اخضع لبابا كاثوليك. فجزء من الانفصال هو قدر من العلمانة داخل الدين الاوروبي، وجزء من فك هيمنة رجال الدين في الدولة وصل ذروته في الدولة الفرنسية. عشان كده بعد كده هيبقى عندنا نموذجين للدولة القومية الحديثة، النموذج البريطاني هو نموذج متصالح مع الدين ونموذج متصالح مع الملكية، ونموذج العلماني الفرنسي نموذج عنيف جدا ضد الملكية وعنيف جدا ضد الدين بشكل عام. ايه؟ لا مش لازم، يعني واحنا لما تم تصديره الدول العالم الاسلامي ما بقاش الناس كلها فاهمة ان هذا المصطلح لازم من الدولة القومية، ولكن الممارسة تأبى الا ان هي تكون الدولة العلمانية. واحد يقول لك لا بس في دول موقفها، افرض انا دولة واعلمت ان الاسلام هو دين الدولة هتبقى ايه؟ دولة علمانية. ليه؟ هنا ده السؤال. ليه؟ لان مفهوم الدولة نفسه متعارض مع مفهوم الاسلام في الشريعة. الشريعة واحد بتفترض ان هي مهيمنة على كل شيء. الاقرار باي شيء داخل دساتير الدول القومية الحديثة معناها ان هو شيء قابل للتوافق والنقد. يعني انا لما حطيت مادة جوه الدستور اعرف اشيلها احطها؟ اه ده جزء من تعريف الدستور، باي ديفينيشن الدستور كده، ان انا اقدر اشيل واحط بالاتفاق او التجمع في عصر معين. الشريعه مش كده، الشريعه مهيمنه على الحاكم والمحكوم. ده واحد. اثنين، الاسلام ما بيتحددش في الاحكام المتعلقه بالشرائع والدماء وكذا بالحدود الاقليميه. يعني انا مثلا في الاسلام حاكم وليه اماره، خلاص ما حدش بيقول ان الاماره دي مقدسه، ولا انما لو خرجت عن هذه الحدود هيتغير الاحكام. ما هو القضاء هو الشريعه هي خلاص. وما فيش حد قال ان في لو في امراه تعرضت لعدوان ولا بغي ولا بتاع داخل الحدود ب 2 متر انا زود عنها، ولو بره ب 2 متر بيقول لك انا داخل دي عنصر اجنبي وبتاع، هي مسلمه يثبت لها الاسلام فيثبت لها جميع الحقوق، ولو صبي كده ولو رجل كده ولو واحد اعتدي عليه خارج الحدود كل هذا لازم في الدوله القوميه الحديثه بيحكموا قانون الدوله بحقوق الدوله العام والدوله الخاص والمعادات الدوليه. خلاص. فجزء كبير جدا من مفاهيم الدولة القومية الحديثة لا يلتئم مع تصور الشريعة لإحكام الديار. خلاص كده؟ مع الاتفاق في بعض الأشياء. طيب الكلام ده كلام أنا مهم جدا أخويا شكوا فيه. يعني أخوانا أي حاجة أنا بقولها خدوها على محمل الشك. الشك المنهجي. يعني إيه؟ الشك اللي هو تقول لك لا أنا مش مصدق. طب أجيب لك دليل لا برضه مش مصدق. ده بيسموه إيه؟ شك سوفسطائي. يعني شك للشك. اللي هو اجيب لك دليل لا برضه مش مصدق، طب اجيب لك فيديو لا ملعوب، طب صوره وصوت الحب، يعني لازم يبقى فيه قدر ما من الثبات. ايه بقى اللي هيري وكده؟ ارجع لمحمد عبده تاني، التكليف الثاني. الشيخ محمد عبده كان مفتي الديار المصريه. فظهر لما الدول الاوروبيه احتلت مصر في هذا الوقت بدا يظهر مفهوم الجنسيه. مادة القمعيه الحديثه جت ايه مفهوم الجنسيه؟ فهو مفتي الديار المصرفه قالوا له ايه ده، استنى لحظه، ايه مفهوم الجنسيه ده؟ خلاص فرح اصدر فتوى وهو مفتي الديار المصريه. الكلام ده سنه كام يا مولانا؟ 1909. يعني ايه من بعيد؟ يعني تقريبا 110 سنه ولا حاجه. خلاص الفتوى اقدم من 109 كمان. خلاص فسئل عن فتوى مشهوره اسمها فتوى الجنسيه. فتوى الجنسيه، فتوى الجنسيه حضراتكم واجب تكليف ان انتوا تقروها. فتوى الجنسيه بتاعت الامام محمد عبده مفتي الديار المصريه موجوده في مجموعه الاعمال، وانت لو كان احنا بنرفعهم برضو عن مجموعه، ولو ايه لا ما كل كل الحاجات مرفوعه في المدفع عن المجموعه. في حاجات اه طب انا شايف اي حد في مدام اترفع خلاص الوثيقه موجوده. خلاص ثاني حاجه جوجل، لو انت قلت له فتوى الدائره المصريه هيجيبها فجوجل، لو كتبت عليه اثار محمد علي في مصر هيجيبه لك. يعني فتوى الجنسية، فتوى الجنسية للإمام محمد عبده فتوى مهمة جدا، لأن ميزتها إن هي اتكتبت بدري قوي، أول ما العالم الإسلامي بدأ يعرض عليه مفهوم الدولة القومية الحديثة. فالفتوى مهمة جدا. لا إحنا اللي عملناها من قبله، ما إحنا في دول أندونيسيا ما تعرفش الدولة القومية الحديثة إلا بعد الاستعمار. إحنا كمصر لا، إحنا قبل ما الكفار يجوا، لأنه محمد علي أسر محمد علي تم عمل مفهوم الدوله القوميه الحديثة قبل ما يجي الاستعمار. عشان كده لما جه الاستعمار احنا ما حسيناش بالمشاكل. يعني هو جه ما غيرش حاجه اساسيه، ده هو جه على المؤسسات اللي كانت موجوده، لان هذه المؤسسات هي مؤسسات الدوله القوميه الحديثة. يعني هو جه نظام التعليم ليه نظامي، وليه نظام الجيش نظامي، وليه نظام الاوقاف مضمون للدوله طبيعي. خدوا يعني التباين، هو مش فكره الاحتلال، فكره ان الدوله القوميه الحديثة هذه المؤسسات المركزيه بهذه الطريقه. لو واحد عايز يفهم ايه اصول الدوله القوميه الحديثه في اوروبا عشان يفهم ايه اللي كان قبل وبعد، في كتاب لواحد اسمه بلاشير، واحد اجنبي بلاشير اسم كتاب الاصول الوسيطه للدوله الحديثه، بيحكي من اول 1200 لغايه 1400 في اوروبا تشكل الدوله القوميه الحديثه. في بريطانيا كان شكله ايه؟ تشكل الدوله القوميه الحديثه في فرنسا شكله ايه؟ عشان طلع كده، بعد كده طلع لنا النموذجين دول. طب الاصول الوسيطه للدوله الحديثه وموجود بدي اف لحظه. طب لو واحد عايز يعمل مقارنه ما بين مفهوم الدوله القوميه الحديثه في فرنسا ومفهوم الدوله القوميه الحديثه في بريطانيا ومفهوم الدوله في الاسلام او مفهوم السلطه السياسيه في الاسلام، يقرا ايه؟ احنا ما بنحلش على مسلمين ابدا يا مولانا. واحد كافر بقى المستجر العلوم السياسية برترام باديع، هو اسمه برترام باديع بس هو فرنسي فما بينطقوش الاسم، اسمه برترام يعني برتراند، الفرنسيين بينطقوه برتراند باديع، باء ألف داليا. اسم كتاب الدولتان، مقارنة ما بين نظام الدولة القومية الحديثة البريطانية، نظام الدولة القومية الحديثة الفرنسية، نظام الدولة القومية الحديثة الروسية، نظام التشريعي والسياسي في العالم الإسلامي. هو راجل لا من دين ولا من دين، راجل مش مسلم، بيقول لا يلتئم. اسم الكتاب الدولتان، المؤلف اسمه برتران بادي، ليه كذا طبعة، اخواننا في مدارات، في دار مدارات طبعوه طبعة تاني، عاوز يصفوا طبعوه تاني. لا لا، مدارات مصر، المنفذ بتاعهم كتبهم موجودة في مكتبة ألف، وموجودة في العصرية، وموجودة في بوكستور عمر بوكستور، وموجودة في كذا حاجة فرنسية. برتراو دي فرنسي. هي الدولة القومية الحديثة ايه وضعها من الوضع الحالي؟ هل بقوا في حاجات دي يعني؟ لا لا خليه ممكن هنجيله بعد كده لما نيجي نتكلم عن مفهوم محمد علي جاب هو الراجل لما فرنسا جت وهزمت المماليك وبتاعه، هو بيأسس محمد علي بيأسس نظام النموذج اللي بيحاكيه النموذج الاوروبي، فهو فاسترسخ النموذج الاوروبي. عشان كده معظم القيادات بتاعت محمد علي في معظم الامور هم كانوا اوروبيين، فهو كان بيعمل نظام هو شايف فيه نظام شغال وقوي ونافع في اوروبا، فخدوا استنساخه. طلع ده بحسناته وبعيوبه. يعني الدوله القوميه الحديثه ما لهاش حسنات. ليه حسنات؟ ايه حسناتها؟ واحد، فكرة الضبط. يعني انتوا عارفين كلمة علم الاحصاء بالانجليزية اسمه ايه؟ statistics. statistics اصلا جاي من ايه؟ كلمة state، يعني دولة. هو اصلا اسمه علم الدوله او علم الضبط الدوله. علم ضبط الدوله هو ايه؟ احصاء الدوله القوميه الحديثه. دوله متالهه. يعني ايه دوله متالهه؟ يعني دوله تقول لك انا عايز اعرف كل حاجه عن كل حاجه في اي حاجه. تقول لك انا عايز اعد الناس والمواليد والانتشار والتخطيط العمراني والشوارع. فده امر حسن من ناحيه ايه؟ الاحصاء الدقيق اللي هو يشبه نظام الدواوين والسجلات. ده من اليات الدوله القوميه الحديثه في الضبط. الضبط الدقيق جدا للدوله الضبط ده من حسنات. فكره المرافق العام ومركزيه بعض الاشياء وبتاع امر حسن. فكره قدره الدوله على حشد اكبر كم من الموارد للعدوان لصد العدوان وبتاع مش عارف ايه ده امر حسن. في من ناحيه ايه؟ الحفاظ. عشان كده دايما يقول لك اي دوله ما لحقتش اي نظام سياسي في نشوء الدوله القوميه الحديثه في 200 سنه من 1600 ل 1800 ما لحقش يعمل دوله متماسكه فيها قدر ما من الجنديه المتماسكه وبتاع تم احتلاله لمده طويله جدا. عشان كده مثلا مصر لم يتم احتلالها بشكل فج زي مثلا فرنسا زي الجزائر. يعني مصر من اول ما الانجليز جوه ما بيقولوش ابدا ان هم احتلونا. هم يقول لك احنا جايين حمايه واحنا ما قلناش ان هم احتلونا وكان لينا خديوي ولم يتم عزله لغايه ما الانجليز مشوا ولينا ملك. فهو ايه امال انتوا قاعدين ايه الملك ده قاعد ايه الملك كوتشينا ده ما بي فهم لا محتليننا ولا سايبيننا. ليه؟ لان هي اصلا دوله ودوله ليها خضع للقانون الدولي وليها علاقات وبتاع. فهو لا عارف يقول ان هي محتلها وهي اضعف من ان هي تخرجها. خلاص حاجه حاله كده حاله احنا ما نعملش ابدا حاجه عدله في الحال. يعني احنا العالم كله انتوا ايه يا محتلين يا مش محتلين احنا محميين. يعني انت طول القصير وسط كده يعني ايه. لا احنا يعني فعلا مصر نموذج هي والهند يمكن نموذج مختلف شويه. لحظه طيب احنا نتوقف عند الحد ده. المره الجايه هنبدا برضه هنستكمل جزء في اندونيسيا وبعد كده ان شاء الله هنكمل الهند. هنتكلم في ايه الاسئله اللي احنا بدينا نسالها عن اندونيسيا. ازاي هم اختاروا ان هم يعني هم قاتلوا واخرجوا المستعمر بعد كده بعد ما خرج اختاروا طريقه الكتابه للغتهم بتاعته لغته واختاروا نفس النظام السياسي قالوا دوله علمانيه واختاروا مش عارف الاختيارات ايه اللي حصل في وعي المسلمين رغم انهم طلعوا كان نسبه المسلمين اكثر بكثير 90% لكن فقدوا جزء كبير جدا من الوعي العام بتاع المسلمين. طب ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي يخلي واحد مسلم يختار اختيارات كده مرقعه؟ يعني لا هو مسلم اختيارات مسلم ولا هو ترك الاسلام بالكليه. فايه ايه دي فهنبدا ده من المره الجايه خلال دقائق معدوده. ناخد سؤالين من هنا وسؤالين من ورا. قول سؤالك الاول. نشأة الشركات ثم تلتها الدولة القومية الحديثة. النقطتين اللي غيروا تاريخ أوروبا وتاريخ العالم واحد نشأة الشركات لأن هي بعد كده أول غيرت النظام الاقتصادي من ثم غيرت نظام الحكم في أوروبا. الشركات هي اللي عملت ضغط شديد جدا. الشركات دي كونتها حاجة من هنسميها بعدين طبقة البرجوازية. نشوء الطبقة البرجوازية في أوروبا هو ده تمثل في الشركات. الشركات غيرت النظام السياسي وأثرت على الدين ومن ثم أطلقت القوى الاستعمارية ومن ثم غيرت خريطة العالم بعد كده. فهم حاجتين الشركات والدولة القومية الحديثة. قول سؤالك هجيلك. يعني بالنسبة لفكرة الدولة الحديثة تدعى نقطة الشعب المشترك والتاريخ المشترك محاولة ده كل الناس نجحت تعمل ده. لأ العولمة ما كانش ليها دور. لا العولمة دلوقتي جت فكت الدول القومية الحديثة لصالح الشركات. ما فيش حاجة اسمها دولة دلوقتي. في حاجة اسمها قوات حفظ أمن قوات فض شغب بتاع. لكن اللي بيحكم العالم حاليا وحدة أكبر من الدولة اللي هي الشركة. الحدود دي يا مولانا الحدود دي تم كلها إلغائها وتجميدها بالاقتصاد. يعني هنا حد شغال في شركة مالتي ناشونال هنا من اللي قاعدين اللي بيحكمك القانون المصري ولا قانون الشركة؟ قانون الشركة قطعا. طب هو ازاي قانون الشركة اللي هي قانون امريكي بيحكم شركة داخل حتى في القانون يقول لك دي شرخ او خدش ليه بيسموه السيادة. مفهوم السيادة في القانون. انت حاليا السيادة ان انت في القانون تعريف الدولة by definition ان انت مالك للارض وما تحت الارض والبحر وما تحت البحر والسماء. خلاص والسماء حاليا جوجل واي شركه بس انترنت واي حاجه زي كده ده السماء ومعدي فيه كابلات وارايل هو مالك كل حاجه حتى الهواء. هو اللي بيحكم الرسائل اللي تبث للناس. هو اللي بيحكم ايه اللي مواقع النت اللي تجيلك وايه اللي ما تجيلكش. هو اللي بيحدد قيمه عملتك. فهو مفيش دو هو على الحقيقه ده هنقوله بعدين ان احنا عند وقت معين تقريبا مفيش وحده اسمها الدوله موجوده اسميه. اللي موجود حاليا اللي هو ايه الحاجتين اللي نشأوا مع بعض الشركة جابت الدولة بعد كده حاليا الشركات

1858 استقر لهم الحكم لما خلاص التاج بيحكم من هنا. احنا من اول يوم احنا تحت حمايه التاج البريطاني. ففي اختلافين شويه في النموذج خلى الهند ومصر يتشابهوا في المحصله النهائيه. ان اثر يعني مثلا فرنسا في الجزائر قتلوا كميه ناس مهوله، بريطانيا ما قتلت لهاش 5000 مصري في 75 سنه اللي قعدتهم، ما لم تتحكم في كل الموارد، لم تعزل الامير او الخديوي، لم تغير اللغه، لم تغير نظام التعليم بشكل مركزي. خلاص مصر لا، فضل احنا مش عارفين نفرق بين البي والبي لغايه دلوقتي. الانجليز ما احنا طالعين سلامه، فرنسا الجزائر كله ما ضرب، العربي عندهم باظ خالص. فلا، في الهند ومصر فيهم قدر كبير من التفاوت، ومصر والعراق فيها قدر كبير جدا بالتشابه برضو. اسئله برضو ليكوا اسئله، ما لكمش اسئله هنديهم للشباب. حد عنده اسئله؟ سؤال احسنت. في جزء كده، في جزء كده، وفي جزء طبيعه البلد هي اصلا كانت تقدر تعمل ايه. فهم جايين على دوله حديثه برضه، يعني الجزائر ما كانش جاي على دوله حديثه، احنا جايين على دوله حديثه. يعني في نظام تجاره مستقر، ونظام عمله، ونظام قضائي، ومش يعني هو جاي على مساحه مش بقدر الميوعه اللي كانت مثلا في الجزائر. ده نفعه وضره في حاجات. نفعه جدا ان هو ايه، مؤسس نظام امني مثلا كله تحت مصريين والقائد انجليزي. ف يعني هو نظام موجود، زي مثلا في الاخر لما صب معانا في الالم السياسي وبتاع، كان بريطانيا اللي بتدير، بس مين اللي بيتلقى الاوامر؟ المصريين، وهكذا. ف نظام الاستعمار فرنسا عن غير بريطانيا، الفرنسيين اغشى والبريطانيين اكثر تاثيرا. بريطانيا سلو باتشور، ايوه بطيء جدا. قول سؤال. لا، الحاكم المسلم كان بلطجي. واحد لما كان الحاكم زمان كان فيه خليفه مثلا، خليفه الاموي مثلا او خليفه راشد، تقول له فين حدودك؟ مفيش حاجه اسمها حدودي. اينما بلغ اينما بلغت قدرته هو خلاص دي متابعه، فعمال يضم. يعني بتاع بنو اميه ده بيحكم الاندلس بتاع ايه بقى؟ ده لا اقليم ولا لغه ولا ديانه ولا تراث مشترك ولا اي حاجه مشتركه من الاقليم خالص، بس راح ليه؟ بقوه الديانه. يعني هو حكم الدين اداله قدره الجهاد، والجهاد رايح ليه؟ عشان يرفع الظلم عن الناس ويعرض الناس على الاسلام. عرض عليهم الاسلام، عدد كبير منهم دخل في الاسلام لدرجه ان هذه البلاد بعد 800 سنه تحولت بالكليه للاسلام. ده بقوه الشريعه. خلاص. طب ايه الفرق بين القضاء في الاندلس والقضاء في الحجاز؟ ده مالكي وده مالكي. شوفوا الفرق مهول جدا. ايه الفرق؟ ولا حاجه. ايه الفرق عشان كده احنا بنقول الدوله القوميه الحديثه او الامير تصوراتهم عن الكون مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا من المعاصرين يقول لك النبي أسس دولة في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أسس نظام سياسي في المدينة، مش دولة، مش ناشونال ستيت. ليه؟ فين حدود النبي؟ مش موجودة. فين التجانس؟ النبي كان معاه وثنيين ويهود ونصارى ومسلمين. طيب فين حدوده؟ احنا مفيش حدود. ده كان راح غزا مكة وراح ضرب اليهود في خيبر، بعد كده راح بعد تبوك ومش عارف فين بقى حدود. فين حدود ابو بكر اللي هو خليفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدود يعني في بعد قوات من ايام عمر بن الخطاب في اقليم برقه، وشويه في اسيا الصغرى، وشويه في السند، وهو في المدينه بعتهم ليه؟ ده عشان قانون تاني خالص، مش متعلق بتصور الدوله القوميه الحديثه. الدوله القوميه الحديثه مفهوم مختلف تماما. المسلمين لما في التاريخ المعاصر للاسف، عشان احنا كلنا مواليد اتولدنا في الدوله القوميه الحديثه، لما تقروا فتوه محمد عبده هتحسوا بالفرق. محمد عبده اتولد مش في دوله قوميه حديثه قوي، ولسه مفهوم الجنسيه ما كانش تم توطينه في العالم الاسلامي، وهو فقيه على قديمه. فقال له يا حبيبي، ما انا مش عايز احرق عليكم الفتوى، بس قال له هذه هي العصبيه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا الى عصبيه. قال له كلام يعني لو واحد قاله دلوقتي يقول لك ده متطرف، بالرغم ان اللي قاله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثالثة بتاريخ 16 من يوليو عام 2017 من الميلاد، الموافق